إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، لقاؤنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون تحت عنوان رمضان غنيمة فهل تغتنمها؟ فإن لربنا تبارك وتعالى في أيام دهرنا لنفحات، تأتينا نفحة بعد نفحة تذكرنا إذا نسينا، وتوقظنا إن غفلنا. وإن من أعظم هذه النفحات شهر رمضان، شهر الخيرات الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فهذا الشهر الكريم قد أهل علينا هلاله، جعله الله تبارك وتعالى هلال خير ورشد علينا وعليكم وعلى المسلمين أجمعين. وقد أظلنا هذا الشهر الكريم المبارك شهر الصيام، وشهر القرآن، وشهر القيام، وشهر الصبر، شهر فيه ليلة القدر هي ليلة خير من ألف شهر، شهر فتحت فيه أبواب الجنان وغلقت فيه أبواب النيران، وصفدت فيه الشياطين ومردة الجان. ففي حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن نبينا محمد العدنان عليه أفضل الصلاة وأتم السلام أنه قال: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار، أو وغلقت في رواية غلقت أبواب جهنم وصفدت الشياطين. فهذه كلها أشياء تكون للأمة المحمدية في شهر رمضان، تفتح أبواب الجنة ترغيبا للعاملين لها بكثرة الطاعات، وتغلق أبواب النيران وذلك لقلة المعاصي فيه من المؤمنين. فالمولى تبارك وتعالى فتح لنا في هذا الشهر العظيم أبواب الخير، وحجب عنا أبواب الشر، وجعل لنا فيه مغانم كثيرة. فالسعيد من حاز تلك المغانم، والتعيس من حرمها. وكأني بالشهر ينادي فيقول: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. ومن تأمل حال السلف عرف كيف كانوا حريصين على نيل تلك المغانم. قال معلى ابن الفضل وهو من السلف الصالح، قال: كانوا، يعني يقصد الصحابة، كانوا يدعون الله تعالى 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعونه 6 أشهر أن يتقبل منهم رمضان، يعني السنة كاملة مشغولين برمضان. وقال يحيى بن أبي كثير: كان من دعائهم: اللهم سلمني إلى رمضان، وسلم لي رمضان، وتسلمه مني متقبلا. فهذا الشهر منحة الله إلى عباده الصائمين القائمين. فتعالوا أحبتي في الله، تعالوا بنا لنتعرف على ما أعده لنا الله وأعده تبارك وجل في علاه لعباده، ليكون ذلك حافزا لنا للاجتهاد في هذا الشهر. أولا، كما قلنا أن عنوان درسنا رمضان غنيمة فهل تغتنمها؟ أولا، غنيمة المغفرة. إن شهر رمضان جعله الله تبارك وتعالى من أسباب مغفرة الذنوب، ودليل ذلك في حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. طب ليلة القدر دي تكون ليلة كام؟ ملهاش تحديد، ممكن تكون ليلة 21، ممكن تكون ليلة 23، 25، 27، 29، ما تضمنش. يبقى المطلوب منك تعمل ايه؟ علشان تغتنمها تجتهد العشر الأواخر من رمضان. لو همتك ضعيفة يبقى اجتهد الخمس الليالي الوترية من العشر الأواخر من رمضان. لكن اوعى تقول ليلة القدر ليلة 27 فيا مسكين، تيجي تجتهد ليلة 27 وتوافق ليلة القدر ليلة 25 تضيع منك ليلة القدر. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. يبقى الغنيمة الأولى من شهر رمضان، أو أن رمضان غنيمة فهل تغتنمها؟ الغنيمة الأولى هي غنيمة المغفرة، اللي عاوز ربنا سبحانه وتعالى يغفر له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى عليك بليلة القدر ليغفر لك ما تقدم من ذنبك. ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، يبقى عليك بصيام رمضان 30 يوم. وعنه أيضا، عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه في صحيح مسلم، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى عندك 3 فرص للمغفرة: صيام رمضان، أو قيام رمضان يعني التراويح كاملة، أو قيام ليلة القدر. 3 فرص للمغفرة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: فالمراد بالإيمان من صام رمضان إيمانا واحتسابا. من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. الكلمة اللي كررها النبي صلى الله عليه وسلم كلمة إيمانا واحتسابا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: المراد بالإيمان يعني الاعتقاد بحق فرضية صومه، انك انت عارف ان هو ده، تؤمن وتصدق بان رمضان فرض عليك صيام. واحتسابا فباحتساب طلب الثواب من الله تعالى. وقال الخطابي رحمه الله: احتسابا يعني عزيمة، وهو ان يصومه على معنى الرغبة في ثوابه، طيبة نفسه بذلك، غير مستثقل لصيامه ولا مستطيل لأيامه. يعني ايه؟ ما يقعدش يقول ياه امتى بقى رمضان يخلص. ليه؟ لانه حس انه تيل عليه. لا، معنى ايمانا واحتسابا يعني تكون سعيد وفرح ان فرض عليك شهر رمضان، وانك انت هتصوم 30 يوم من ايه؟ من رمضان. ده معنى ايمانا واحتسابا. وكذلك بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رمضان من مكفرات الذنوب، فقال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. عشان كده قلت لك الغنيمة الأولى غنيمة الإيه؟ المغفرة. يبقى رمضان مغفرة للذنوب ومكفر للذنوب. ولذلك نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم على من أدرك تلك الغنيمة ولم يفز بها، ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالإبعاد وبالتعاسة. فعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر، فلما رقى عتبه، أو رقى أول عتبة منه، قال: آمين. ثم رقى أخرى فقال: آمين. ثم رقى عتبة ثالثة فقال: آمين. ثم قال: أتاني جبريل فقال: يا محمد، من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله. فقلت: آمين. تخيل، واحد دعا عليه جبريل عليه السلام وأمن على الدعوة محمد الهمام عليه الصلاة والسلام، يكون حال الرجل ده ايه؟ ضاع. يبقى رمضان، الغنيمة الأولى من رمضان أنه مغفرة، فالذي يضيع رمضان ولم يغفر له فأبعده الله. فهذا الحديث الذي ذكرته من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه، والحديث رواه ابن حبان في صحيحه. يتبين لنا أيضا أمر آخر غير مسألة المغفرة وغير مسألة الخسران للذي لم يغفر له في رمضان، مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد على المنبر، كم درجة كم عتبة صعدها النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب 3. يبقى ده يبين لك أن السنة أن المنبر يكون كم درجة؟ 3 درجات. يبقى اللي زاد عن 3 درجات ده مخالف للسنة. دي نقطة فانتبه لها. نقطة أخرى، إن الصحابة حريصين جدا على مراقبة النبي صلى الله عليه وسلم، فعارفين إنه طلع الدرجة دي وبيراقبوا حركته، يراقبوا رجليه ويراقبوا كلامه ويشوفوا حركة لسانه ويسمعوا صوته. كل خطوة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كاميرات مراقبة للنبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده تقدر تفهم من هنا إيه؟ إن لو في شيء في الدين ما جالكش بيه خبر عن النبي الأمين أو عن الصحابة الأكرمين رضي الله عنهم أجمعين، حد جاب لك شيء في الدين قل له الكلام ده خطأ، بدعة لم يأتي به نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة نقلوا لنا كل شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى طريقته صلى الله عليه وسلم في دخول الخلاء، حتى قضاء الحاجة، حتى علاقته بين زوجته في غرفته، كل شيء نقل لنا صلى الله عليه وسلم عنه صلى الله عليه وسلم. يبقى أي حد يجي يقول لك مثلا ندي مثال، الاحتفال بليلة 27 من رمضان ويزعموا انها ليلة القدر، ده ما حصلش على النبي ولا على الصحابة. ليلة 27 من رجب ويزعموا انها ليلة الإسراء والمعراج، ما حصلش الكلام ده، ما فيش أدلة على الكلام ده. ليلة عاشوراء، ليلة النصف من شعبان، ليلة 12 من ربيع الأول اللي هو ايه؟ مولد النبي، كل ده لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. رمضان غنيمة، فهل تغتنمها؟ قلنا الغنيمة الأولى هي ايه؟ المغفرة. الغنيمة الثانية الأجر. أخرج الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويريد تصلوا عليه بقى عشان ايه؟ ما نبدأش نزعل من بعض. صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل، ده ربنا اللي هيتكلم اهو، كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. وفي رواية لمسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والمعنى أن الصيام يختصه الله تبارك وتعالى من بين سائر الأعمال. ما أنت لاحظت في الحديث إن ربنا قال إيه؟ كل عمل ابن آدم له، لكن الصيام إيه؟ لله. الله، هو إحنا لما نيجي نفكر يا جماعة نلاقي إن أصلا الصلاة والصوم والزكاة والحج وكل الأعمال دي لمين أصلا؟ لله. ومرة ربنا بيقول لنا إن عمل ابن آدم له لكن الصوم بس هو اللي لله، ليه؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: أن الصيام يختص الله تبارك وتعالى من بين سائر الأعمال، لأنه يعني الصيام أعظم العبادات إطلاقا. ليه؟ فإنه سر بين الإنسان وبين ربه، لأن الإنسان لا يعلم إذا كان صائما أو مفطرا. يعني إحنا دلوقتي شفناك وأنت جاي تصلي في المسجد أو صلاة العصر صح؟ لكن ما نعرفش أنت دلوقتي صائم ولا لا. نعرفها منين دي؟ نعرف انك صليت، نعرف انك حجيت، شفناك وانت بتحج، نعرف ان انت زكيت وطلعت الزكاة، شفناك وانت بتطلع صدقة الفطر برضو، لكن ما شفناكش وانت صايم صح؟ ما ممكن واحد يكون كل قبل ما يجي صح ولا لا؟ ايه اللي يضمن لي ان فلان صايم او لا؟ يبقى علاقة الصيام دي علاقة بين العبد وربه لا يطلع عليها ابدا احد من الايه؟ من الخلق. انت اغلقت عليك بابك في بيتك ولا يراك احد، فلماذا لم تأكل ولم تشرب؟ لانك هنا دي علاقة بينك وبين ايه؟ وبين ربك تبارك وتعالى. فلذلك كان الصوم أعظم إخلاصا. هو ده الإخلاص، إنك بتعمل العمل مش هدفك. ما واحد ممكن يروح يحج عشان الناس تقول له يا حج، يبقى ده راح حج لله ولا عشان ياخد لقب حج فلان. واحد طلع الصدقة ولا الزكاة علشان خاطر الناس لما يشوفوه يقولوا ده فلان ده بيزكي. واحد صلى عشان خاطر الناس ما تقولش ايه ده، كل الجيران والناس كلها في الشارع وفي المنطقة جم المسجد صلوا وفلان ما جاش يصلي، فهو جه يصلي عشان الناس ما تتكلمش عنه. يبقى اذا العبادات ممكن يدخلها الايه؟ الرياء. لكن الصيام ده ما حدش شايفك، ده انت اغلقت عليك بابك ورغم ذلك منع نفسك انك انت ايه؟ تاكل او تشرب. يبقى ده علاقة بين العبد وبين ربه. فلذلك كان اعظم اخلاصا، ولهذا قال الله كل عمل ابن ادم له. انت ممكن بقى تخلي العمل دوت اللي هو اصلا لله، ممكن تخليه ليك، ممكن تخليه للناس، ممكن تخليه لله، لكن الصيام دايما لله. ومما يؤيد هذا المعنى ايضا ما اخرجه ابن خزيمة في صحيحه من حديث ابو امامة رضي الله عنه انه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرني بعمل، امرني بعمل. قال: عليك بالصوم فانه لا عدل له. ما فيش عمل من الاعمال يكون عدل لي يساوي ولا يفوق، هو احسن عمل. عليك بالصوم فإنه لا عدل له، والأعمال كلها تضاعف بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. ده معروف إيه؟ كما ورد بالحديث: إلا الصوم فإنه لا ينحصر تضعيفه في هذا العدد، بل يضاعفه الله أضعافا كثيرة بغير حصر. إزاي؟ أقول لك إزاي. فإن الصيام من الصبر، ورمضان هو شهر الصبر كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. صح كده؟ من تصابر على الجوع هو صابر عن أنك تأكل كم ساعة، من الساعة 3:30 الفجر للساعة 6:30 المغرب. كم ساعة دول؟ 17 ساعة تقريبا أو 16 ساعة. شوف أنت صابر كل الوقت ده على الجوع وعلى العطش. طب ربك قال ايه في القرآن بقى عن الصبر؟ قال: انما يوفى الصابرون اجرهم بايه؟ كم حسنة؟ 100 ولا 200 ولا 1000؟ لا، قال بغير حساب، ملهاش حساب، ملهاش عدد. يبقى الصيام ثوابه كبير ولا لا؟ عارف زي ايه مثلا؟ انا هديك مثل بس عشان ايه؟ اعرفك، لكن هو مش هو في الحقيقة كده، بس ده مثال بس عشان أقرب لك الصورة. تخيل إن الملائكة معاها دفاتر وأجندات بتكتب فيها الحسنات، فهي عندها مثلا الملائكة، الملك اللي بيكتب لك الحسنات معاه الدفتر، فالدفتر ده متقسم جدول كده مثلا خانات. ففي الجدول ده إن أنت لو صليت صلاة العصر مثلا زي دلوقتي كده في المسجد في الجماعة الأولى وجيت المسجد اول واحد هتاخد 2,000,000 حسنة مثلا. طب لو جيت المسجد تاني واحد هتاخد 1,500,000 حسنة، جيت تالت واحد تاخد 1,000,000 حسنة، جيت صليت في الصف الاول في الجماعة الاولى في المسجد هتاخد مثلا ايه؟ 1,000,000 إلا 100 حسنة مثلا يعني. صليت في الصف التاني 1,000,000 إلا 200 حسنة، يعني ايه؟ على قد عملك بتاخد حسنات. فهم بيشوفوا انت جيت في انهي وقت بالظبط، ويبصوا في الجدول انت تتفق مع انهي معاد في دول، ويبصوا في الخانه اللي قدامها يساوي كم حسنه، يقوموا يكتبوا لك الحسنات اللي تساويها. لكن لما يجي بقى الصيام ينظروا كده في الخليه ديت او الخانه يلاقوها فاضيه. ايه ده؟ فين عدد الحسنات؟ ما هماش لاقيين حسن عشان يكتبوها لك. فيرجعوا لربنا: يا رب طب فلان دوت نكتب له ايه؟ ده صايم، مش لاقيين له خانه، مش لاقيين له عدد من الحسنات نكتب له ايه؟ فربنا يقول لهم: لا، الا الصوم، ما تحسبوش انتوا، فانه لي وانا اجزي به. سيبه بقى، انا اللي هديله الحسنه بنفسي. ليه؟ اصل لو ربنا قال للملائكه عدد الحسنات قد ايه، الملائكه ممكن ما تقدرش تعقلها من كتر الحسنات، صعب عليه. يكتبوها ازاي دي؟ دي محتاجين دفاتر تاني كمان عشان يكتبوا لك الحسنات دي كلها. فربنا قال لهم: لا، الموضوع ده بقى ليا انا خالص، سيبوه بقى. فهمت المعنى؟ شفت انا قربت لك الصوره ازاي؟ هو ده بقى كلام الله تبارك وتعالى: الا الصوم فانه لي وانا اجزي به. لقول الله تبارك وتعالى: انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. وكما هو معلوم فإن الأعمال تتضاعف بشرف ذاتها أو بشرف زمانها أو بشرف مكانها. فعند الإمام الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه قال: سئل الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل؟ قال: صدقة في رمضان. إيه ده؟ طب ليه بقى؟ اشمعنى رمضان؟ أصل رمضان شهر يختلف عن كل الشهور، وقت يختلف عن كل الأوقات، فلذلك الصدقة في رمضان تختلف عن غيرها في سائر أشهر العام. ولذلك كتير من الناس لما بيكون عايز يخرج بعض زكاة الأموال أو يعمل صدقات أو يعمل أعمال خير بيأجلها فين؟ في رمضان. هي موائد الرحمن بتطلع إمتى؟ في رمضان. هنسأل سؤال، هو الناس اللي بتكون جعانة دي ومش لاقية تاكل بيكون في رمضان بس ولا طول السنة؟ طول السنة. طب وما الناس دي بتعمل مائدة الرحمن في رمضان ليه؟ عشان ياخدوا ثواب أكتر. لكن الصح والأولى إن يبقى في موائد رحمن طول السنة. يعني مثلا ممكن واحد يجي يقول لي: طب أنا ما أقدرش إن أنا أعمل مائدة رحمن طول السنة، ده أنا بقدر أعملها شهر واحد. خلاص يا أخي، ربنا كرمك إن أنت تعملها الشهر ده، وفي كذا واحد غيرك برضو بيعملها الشهر ده، طب ما ترتبوا مع بعض، اجتمعوا 12 فرد وقسموا السنة كلها عليكم كل واحد شهر، بدل ما انتوا كلكم بتعملوها في شهر واحد. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة. ايه ده؟ يعني افضل الصدقة تكون في رمضان، والعمرة اللي هي العادية بس لما بتكون في رمضان بتساوي الايه؟ الحج. اشمعنى؟ عشان خاطر رمضان. وكذلك يمكن للصائم ان يضاعف اجر صومه. هتقول لي: طب ازاي بقى؟ يعني ده انا اصلا ما انا فرد واحد هاخد حسنات عن فرد واحد، ازاي ان انا ازود واضاعف الاجر؟ الجواب لحديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من فطر صائما كان له مثل اجره، غير انه لا ينقص من اجر الصائمين شيء. فانت لما تفطر معاك واحد صايم يبقى انت خدت اجرين، يبقى انت ضعفت اجرك ولا لا؟ وهكذا. يبقى قلنا رمضان غنيمة، فهل تغتنمها؟ قلنا الغنيمة الأولى المغفرة، الغنيمة الثانية الأجر، وشفت الأجر أنا كلمتك عنه قد إيه؟ الغنيمة الثالثة غنيمة الدعاء. إن من أسباب إجابة الدعوة شرف مكانها أو شرف زمانها. يعني أنت لما تكون بتدعو الله عز وجل ببيتك زي ما تكون بتدعو في مكة، المكان هنا اختلف. زي ما تكون بتدعو في شهر رمضان، الزمان هنا اختلف. زي ما تكون بتدعو في يوم عرفة، الزمان اختلف. فلما بيختلف الزمان ويختلف المكان ويكون للمكان شرف ويكون للزمان شرف، بتكون الدعوة أولى بالإيه؟ بالاستجابة إن شاء الله. فإن من أسباب إجابة الدعوة شرف مكانها أو شرف زمانها. وفي هذا الشهر دعوات مستجابة، وعندنا وعد بها من النبي صلى الله عليه وسلم للصائم دعوات مستجابة عند فطر، بل وعدنا إياها المولى تبارك وتعالى. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله تبارك وتعالى عتقاء في كل يوم وليلة. يعني في رمضان في كل إيه بقى؟ عتقاء من النار دول إمتى؟ في كل يوم وليلة، يعني من أول يوم واحد رمضان ليوم 30 رمضان. يعني معناها ان الحديث اللي مشهور على ألسنة كتير من الناس اللي هو اوله رحمة واوسطه مغفرة واخره عتق من النار، الحديث ده مش صحيح اصلا. هذا حديث ليس بصحيح، انما الحديث صحيح ايه؟ ان في عتقاء لله تبارك وتعالى كل ليلة وكل يوم من اول رمضان لاخر رمضان. وان لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. في كل يوم يعني في النهار وفي كل ليلة في رمضان دعوة مستجابة. يعني رمضان 30 يوم وليك دعوتين، واحدة بالنهار واحدة بالليل، يبقى ليك 60 دعوة مستجابة في رمضان. شفت بقى الغنيمة دي، غنيمة الدعاء. وهناك دعوة مستجابة أخرى غير دعوة الليل ودعوة النهار، يبقى كده بقى لك 90 دعوة مستجابة في رمضان. عايز ايه تاني؟ بس فين بقى اللي هيغتنمها؟ في ناس بتضيعها وفي ناس بتغتنمها. عشان كده عنوان درسنا ايه؟ رمضان غنيمة، فهل تغتنمها؟ هناك دعوة مستجابة عند الفطر خاصة، ده غير دعوة النهار ودعوة الليل. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات، دعوة الصائم ودعوة المظلوم ودعوة المسافر. فبين لك هنا النبي صلى الله عليه وسلم ان ليك دعوة عند الفطر مستجابة، وبين لك في الحديث الآخر اللي ذكرناه منذ قليل ان ليك دعوة في النهار مستجابة، وبين لك ان ليك دعوة في الليل مستجابة. يبقى في اليوم ثلاث دعوات مستجابة، 90 دعوة في 30 يوم. ومما يؤيد ذلك أيضا قول الله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. بس الكلام ده إمتى؟ في شرط، إذا دعان. طب وإذا ما دعيتوش ما يستجبش. هنا تعرف برضو بطلان حديث اللي هو لما جيت سيدنا إبراهيم عليه السلام وهو في النار قاله سيدنا جبريل عليه السلام فقال له: ألك حاجة؟ قال: أما منك فلا، وأما من الله فالعالم بحالي غني عن سؤال. لا، ما فيش حاجة اسمها العالم بحالي غني عن سؤال، الحديث ده مش صحيح. لأن ربنا قال لك في القرآن، قال إيه؟ ادعوني أستجب لك. بس خلصت، يبقى أمرك أنك أنت تدعو. ده عمل لك شرط كمان، أي عايز لك سؤال بالبلدي كده، بالبلدي باللغة العامية بتاعت، أما أجي أقول لك إيه؟ لو جيت زرتني وقت المغرب هتفطر معايا، إذا جيتني على الفطار هتفطر معايا. يبقى معنى كان أنت لو ما جيتليش على الفطار مش هتفطر معايا، مش ده كلامنا العادي حتى؟ لأن أنا قلت لك إيه؟ إذا دي الشرط. أهو ربنا قال لك إيه؟ أجيب دعوة الداعي إذا دعان. خلص، وما فيش إذا، يبقى ما فيش إجابة. أظن ده القرآن بقى. يبقى ما حدش يقول بقى العالم بحالي غني عن سؤال، لا، تدعوه برضه. لأن ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ وقال ربكم ادعوني بأمورك أهو. وقال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. فجاء بتلك الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. جاء بتلك الآية، يعني ذكر هذه الآية جاء في القرآن الكريم، عارف فين؟ فين؟ في وسط آيات الصيام. طب إيه اللي جاب آية الدعوة، آية الدعاء في وسط آيات الصيام؟ ليدلنا تبارك وتعالى الملك الديان في محكم آي القرآن على أن تلك الصلة الوثيقة بين الصيام وبين إجابة الدعوة. يبقى الدعاء مستجاب في الصيام. فعلى كل مسلم أن يحرص على اغتنام رمضان غنيمة، فهل تغتنمها؟ فعلى كل مسلم أن يحرص على اغتنام تلك الدعوات المستجابات في هذا الشهر الكريم، وأن يجعلها دائما عند فطره. دايما طول النهار كده اقعد فكر في دعوة مستجابة، ايه الدعوة اللي انت عايز تستجاب؟ واول ما تيجي تفطر قولها. وخاصة بقى في العشر الاواخر من رمضان احرص على دعوة معينة. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. سيبك بقى من ايه؟ من انك تشغل نفسك بقى بدعوات تانية. ماشي، ممكن تدعي كل الادعية المختلفة، بس اهم حاجة حافظ على الدعاء ده وادعي معاه ادعية تانية. اصل انت عارف يعني ايه لو ربنا عفى عنك؟ خلاص عفى عنك، يعني مش هيحاسبك ولا يسألك ولا اي حاجة، خلاص كل حاجة راحت. رمضان غنيمة، فهل تغتنمها؟ رابعا، غنيمة رفع الدرجات. إذا أدى المسلم ما افترضه الله تبارك وتعالى عليه من صلاة أو زكاة أو صيام، كان ذلك سبيله إلى بلوغ أرفع الدرجات. فعن عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله. شوف كده أنت بتعمل كم حاجة من دول. أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وصليت الصلوات الخمس، وأديت الزكاة، وصمت رمضان، وقمت اللي هي صلاة التراويح يعني والقيام، فممن أنا؟ أنا من مين بقى؟ قال: من الصديقين والشهداء. في أسهل من كده؟ فهلا حرصت أخي على نيل تلك الغنيمة؟ خامسا غنيمة حسن الخاتمة. كل واحد فينا نفسه انه يكون عنده ايه؟ يرزق بحسن الخاتمة. نسأل الله عز وجل ان يرزقنا حسن الخاتمة. ان من اعظم النعم ان يمن الله عز وجل على عبده بعمل صالح يختم له به. فمن مات على شيء بعث عليه. فعن حذيفة رضي الله عنه قال: أسندت النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري فقال: من قال لا إله إلا الله ختم له بها دخل الجنة. اسمع اسمع دي بقى: ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة. يعني يموت وهو صايم يا بخته. ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. ده انت سهل ممكن تعمل الموضوع ده يا اخي. كل يوم خرج ولو نص جنيه، ربع جنيه، جنيه، اي حاجة، بس اعملها جدول ليك كل يوم. كل يوم ربع جنيه، مش كتير اهو، ربع جنيه في 30 يوم يبقى كام؟ ها؟ كام؟ 7.5. يعني حتى ما كملش 10 جنيه. ما انت ساعات لما تيجي تتصدق ممكن تطلع 10 جنيه في الشهر كله مثلا. ده انت طلعت، لو كل يوم بتطلع ربع جنيه بقى اقل من ايه؟ ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله ولو بشق تمر. مش مشكلة. هتقول تشق تمرة؟ يعني نص التمرة. هي نص التمرة دي هتعمل ايه للجعان ولا للفقير؟ ما تستهينش، هي ممكن تساعده معايا. فانت المقصود ايه؟ احب الاعمال الى الله ادومها وان قل. فهمني؟ اعمل لنفسك مثلا جد كل يوم وانت داخل المسجد حط ايه؟ ربع جنيه في صندوق المسجد. بس بحيث يبقى كل يوم. ليه يبقى كل يوم؟ علشان لو ختم ليك في اليوم ده بموتة تبقى مت على صدقة. ها؟ وهو ربع جنيه. بس الذكي اللي يفكر. عشان كده بنقول ايه؟ اغتنمها بقى. فاحرص اخي المسلم ان يكون صومك رمضان، صومك لرمضان خالصا لوجه الله الديان، حتى اذا ادركتك المنية وانت على تلك الحال فزت بتلك الغنيمة وهي حسن الخاتمة وكنت من اهل الجنة. نسأل الله تبارك وتعالى ان يجعلنا واياكم من اهل الجنة الذين يدخلونها بغير حساب ولا سابقة عذاب. سادسا غنيمة الشفاعة. إن الصلة وثيقة بين الصيام والقرآن. فشهر رمضان هو شهر القرآن. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. يبقى هو شهر الإيه؟ شهر القرآن. وقد كان جبريل عليه السلام يدارس رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي الهمام، يدارسه القرآن في كل عام في شهر رمضان. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه في كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعني لحد ما الشهر خلص كله، ولحد ما ينتهي الليلة وتأتي الليلة التي تليها، وهكذا يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. يعني النبي بيعمل مراجعة على القرآن مع جبريل عليه السلام. فإن لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. فكما يجمع العبد بينهما في الدنيا، يعني بين الصيام وبين القرآن، فإنهما يجتمعان يوم القيامة أيضا. يعني الصيام والقرآن. يا أخي ده أنت لو واحد أو فلان دخل في قضية ووقف أمام القاضي، فطبعا يبقى نفسه أن يجيله إيه؟ محامي يقف يدافع عنه. طب فما بالك بقى لو حد قال لك أن هنجيب لك مش محامي واحد، ده هنجيب لك 2، تعمل إيه؟ تلاقيك اطمنت أكتر. طب ايه رأيك بقى لو قلنا لك ان المحامين الاتنين دول اللي هييجوا يتكلموا قدام القاضي يدافعوا عنك، القاضي لما يشوفهم ويسمع كلامهم هيستجيب ليهم، لان هما ليهم مكانة عند القاضي والقاضي ما بيردش كلامه. تقول ايه؟ خلاص انت كده فزت بالقضية، صح؟ طب اسمع بقى. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. محامى. يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال صلى الله عليه وسلم: فيشفعان، يعني تقبل شفاعتهما. شفت الغنيمة دي؟ غنيمة ايه؟ الشفاعة. فعلى المسلم أن يداوم على تلاوة كتاب الله في شهر رمضان اقتضاء بهدي النبي الهمام، ليكون ذلك طريقه ليفوز بتلك الغنيمة، ويفوز بعد ذلك بالجنان ورؤية وجه الكريم الملك المنان تبارك وتعالى وصحبة النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأتم السلام في الجنان. سابعا، غنيمة الري. انت عطشان ونفسك ايه؟ في كوب مية ترتوي، صح؟ نفسك تروي ظمأك وعطشك ده. اهي دي غنيمة بقى تاني، غنيمة الري. اذا اشتد على العباد الظمأ يوم القيامة فان الصائمين عند هذا النصب، خلي بالك التعب اللي هم تعبوه في الدنيا، عند هذا النصب مبعدون. مش انت تعبت في الدنيا وعطشت والناس يوم القيامة ما فيش مية فعطشانين، فانت ما يجتمعش عليك عطش مرتين، عطشت في الدنيا ما تعطش في الاخر. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ان في الجنة بابا يقال له الريان. ايه ده؟ طب باب الصدقة اسمه باب يعني اللي بيتصدق بيدخل الجنة من باب الصدقة، واللي بيجاهد في سبيل الله بيدخل الجنة من باب الجهاد في سبيل الله، واللي بيصلي بيدخل الجنة من باب الايه؟ الصوم. الجنة 8 أبواب. اللي بيصوم بقى ما بيدخلش الجنة من باب اسمه باب الصيام، انما اسمه باب الريان. ليه؟ من اسمه بس انت ارتويت، يعني اسمه خلاص انت ارتويت. اذا كان اسم الباب قبل ما تدخله انت كده خلاص ارتويت، امال لما تدخل تشوف ايه وتحس بايه؟ شوف دي خصيصة خالص للصايمين. شفت انا بقول لك؟ عشان كده بقول لك رمضان ايه؟ غنيمة. فهل ستغتنمها؟ ان في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة. اسمع، لا يدخل منه احد غيره. شوف بقى مكانة دي للصائمين لوحدهم. فاذا دخلوا اغلق فلم يدخل منه أحد، يعني ده مخصوص بس لمين؟ للصائمين. وعند ابن خزيمة في صحيحه: فإذا دخل آخرهم، آخر واحد منهم، أغلق. من دخل شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا. خلاص يتعرض بقى لأي حاجة عمره ما يحس بعطش تاني. فالعبد الذي يظمأ لله في الدنيا ينجيه الله من الظمأ يوم القيامة، والجزاء من جنس العمل. روى المنذري: مش انت امتنعت في الدنيا عن شرب الخمر، صح؟ طب في الجنة بتعمل ايه بقى؟ بتشرب خمر. ليه؟ اصلك منعت نفسك هنا في الدنيا فتاخدها في الاخر، بس خمر الاخرة مش بتسكر، لا تسكر ولا تسيب تقيح في الشفتين ولا انفجار في خلايا المخ ولا تليف في الكبد ولا زي خمر الدنيا. وخلي بالك خمر الدنيا، خمر الآخرة ربنا قال ايه؟ لذات للشاربين. انت عارف لو فهمت كلمة لذات للشاربين هتفهم النعمة. هو في الدنيا اللي بيشرب خمر بيعمل ايه؟ بيمسك الكاس ويقوم مرة واحدة بلعها. ليه؟ ما يقدرش يحطها في فمه لانها مرة عياذا بالله، ولانها طعمها قبيح، ولانها بتأذي اللثة وبتأذي الاسنان وتعمل تقيح في الشفتين وفي اللثة وفي اللسان، خلي بالك، وتسبب له أمراض وسرطان، وهو ما بيلاقيش طعمها حلو فلذلك يبلعها على طول. لكن في الآخرة بص ربنا قال لك إيه؟ لذة. اللذة دي بتشعر بها إمتى؟ في المعدة ولا في الفم؟ في الفم. فيبقى معنى كده انك انت تحطها في فمك وتقعد تستلذ بطعمها وبعدين تشرب. شفت الفرق؟ روى المنذري في الترغيب وصححه الألباني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا موسى الأشعري على سرية في البحر، جيش قطعة من الجيش كده صغير، مجموعة من الجنود، عدد مش كبير يعني، ده معنى السرية، إنما الغزوة عدد كبير من الإيه؟ من الجنود. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري على سرية في البحر، فبينما هم كذلك قد رفعوا الشراع في ليلة مظلمة، إذا هاتف فوقهم يهتف: يا أهل السفينة قفوا أخبركم بقضاء الله على نفسه. فقال أبو موسى: أخبرنا إن كنت مخبرا. قال: إن الله تبارك وتعالى قضى على نفسه أنه من أعطش نفسه له في يوم صائف، اللي يعطش نفسه ربنا في يوم حر، سقاه الله يوم العطش. وفي رواية أخرى: فكان أبو موسى يتوخى اليوم الشديد الحر الذي يكاد الإنسان ينسلخ فيه حرا فيصومه، يدور على اليوم اللي يكون حر شديد والناس هتموت، يوم هو يصوم في اليوم ده. ليه؟ علشان ينجو من إيه؟ من عطش وحر يوم القيامة. فانظر يرحمني الله وإياك كيف كان حرص صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفوز بتلك الغنيمة، فكن على الضرب. لكن أحب أن أنبه أيضا للأمانة العلمية أن هذا الحديث الذي رواه المنذري في الترغيب ضعفه بعض أهل العلم، ولكن صححه الألباني من حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. إذن الجزاء من جنس العمل كما قلنا. يبقى لذلك كان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه يتوخى ويدور ويبحث عن اليوم الشديد الحر فيصومه، علشان يتقي بذلك حر إيه؟ يوم القيامة، ويتقي بذلك عطش يوم القيامة. ثامنا، غنيمة البركة. على المسلم حين يقدم على صومه أن يحرص على طعام السحور. طعام السحور لما يعود عليه من فوائد، فقد أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغداء المبارك. فعن العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السحور في رمضان. بيعزموا على إيه؟ على السحور. إحنا بنسمع أن الناس بتعزم بعضها على الفطار، لكن ما سمعناش حد عزم حد على السحور. اتعلم ده من الرسول صلى الله عليه وسلم. حد عملها دي قبل كده؟ أبدا، صح؟ إلا من رحم رب. فقال: هلم إلى الغداء المبارك. النبي عزمه على السحور وقال له إيه؟ هلم إلى الغداء المبارك. والسحور كذلك مما يتميز به المسلم عن غيره، لأن المسلم هو اللي بيتصحر لما يجي يصوم، إنما غير المسلم نصارى ويهود لما يجي يصوموا ما بيتصحروش. عشان كده من السنة أنك لازم تتصحر، وإن أنت مخالف للسنة لو سبت السحور. حتى لو مش عارف تتصحر، السحر قوم من النوم اشرب كوباية مية وصلي الفجر ونام لو عايز، بس على الأقل تبقى إيه؟ ما تشبهتش باليهود والنصارى. فعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: في معنى البركة، والأولى أن البركة في السحور تحصل بجهات متعددة. السحور في بركة ليه؟ وهي: أولا اتباع السنة، ثانيا مخالفة أهل الكتاب، ثالثا التقوي على العبادة، رابعا الزيادة في النشاط ومدافعة سوء الخلق الذي يثيره الجوع. لأن الإنسان لما ما يبقاش متصحر ويبقى جعان طول النهار هيقعد بأي شيء يتنرفز ويتعصب ويتخانق. فدي بركة من السحور، إنه بيمنعك عن إيه؟ عن هذا الأمر. والتسبب بالصدقة على من يسأل إذ ذاك أو يجتمع معه على الأكل. ممكن تعزم حد على السحور، ممكن إن أنت تلاقي حد مثلا يكون محتاج أو كده فتطعمه. والتسبب للذكر والدعاء وقت مظنة الإجابة. مش ربنا سبحانه وتعالى بينزل في الثلث الأخير من الليل يقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له؟ صح كده؟ كل ليلة الكلام ده، كل إيه؟ كل ليلة ينزل ربنا تبارك وتعالى. فالمقصود أنت لما تقوم بقى عشان تاخد السحور في الوقت ده يبقى ممكن تدعو دعوة تستجاب. فشفت بركة السحور دي إيه؟ وتدارك نية الصوم لمن أغفلها قبل النوم. ممكن واحد قبل ما ينام يكون نسي ينوي الصيام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. خلي بالك افهم الحديث ده برضه، عشان مشهور برضه على ألسنة كتير من الناس ان يقعد يقول لك ايه انا نويت صيام شهر رمضان كله من اول ليله في رمضان. لا، الكلام ده ما حصلش، الكلام ده النبي ما عملوش. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صيام، يعني مش محسوب صيام، لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. لازم كل ليلة، ما فيش حاجة اسمها من أول ليلة من رمضان 32 ليوم. خلاص كده؟ يعني لا صيام على الحقيقة، لكن هو أجزاء الصيام إن شاء الله، لكن الأصل إن لابد من إيه؟ تبيت النية كل ليلة. ده الكلام ده في صيام الفرض، لكن في صيام النفل والسنة مفيش مشكلة. ممكن أنا أكون صحيت النهاردة الصبح بقول لزوجتي فين الطعام، قالت لي والله معلش لسه ما عملناش اكل ولسه هنزل السوق واشتري الطعام وبعدين اجي اطبخ الطعام. يعني ايه؟ يعني ان شاء الله لما تخلصي الاكل هيكون المغرب اذن. طب اعمل ايه؟ انا عايز اكل جعان. طب بقول لك ايه، طب انا صمت بقى النهارده يلا، يعني ما بيتش من الليل لان ده صيام ايه؟ سنه. فاهمني؟ انما صيام الفرض لابد من تبييت النيه كل ليله. فاذا كانت البركه في السحور تحمل كل هذه المعاني، أفلا ينبغي أن يغتنمها العبد عند صيامه؟ رمضان غنيمة، فهل تغتنمها؟ تاسعا، غنيمة الوقاية، حماية. إن الله تبارك وتعالى جعل الصيام وقاية وحماية للعبد من الوقوع في المعاصي في الدنيا، فقال صلى الله عليه وسلم والصيام جنة، يعني الصيام وقاية. يعني اللي صايم هيمشي ينظر لمرأة؟ ها؟ هيشرب سيجارة؟ هيعمل كذا هيعمل كذا؟ حماية، ما بيعملش معاصي. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الشباب إلى تلك الوقاية فقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. اللي يستطيع، اللي معاه تكاليف الزواج المالية وعنده قدرة جنسية أنه يتزوج فيتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وجاء يعني حماية ووقاية، وقاطع للشهوة. يبقى الصيام إيه؟ وقاية وحماية، بدل ما يقع في الشهوة ولا العادة السرية ولا الاستمناء ولا زنا ولا كذا ولا كذا، يبقى حماية ليه. ده في الدنيا، ومش حماية ليه هو الواحد، ده حماية للمجتمع كله، لأنه ما يغتصبش فلانة بنت فلان ولا ما عرفش إيه ولا الكلام. يبقى حافظنا على المجتمع كله برضو بالإيه؟ بالصيام. ولذلك أنا ليا درس بعنوان الصيام والصيانة الربانية لاحتراق البشرية. الدرس ده موجود على الانترنت، يعني ممكن عنده انترنت يبحث على جوجل، يكتب فتح عماد الشبراوي او يكتب اسم العنوان الدرس اللي قلت لك عليه دوت، يجي له الدرس ده يسمعه. فببين لك في الدرس ده ان الصيام ربنا سبحانه وتعالى جعل للانسان وخلق الانسان جعل له نظامين للصيانة، نظام يومي صيانة يومية، ونظام سنوي صيانة سنوية. فالصيانة السنوية منها الايه؟ الصيام. فده صيانة بقى مش للفرد بس، ده صيانة للايه؟ للمجتمع كله كمان اهو. ما هو لما ما يبقاش في زنا يبقى ما فيش اختلاط انساب، ما نعرفش الولد اللي طلع ده ابن مين ولا ابن مين. ما يبقاش في ايدز، ما يبقاش في زهري، ما يبقاش في سيلان، ما يبقاش في امراض كذا وكذا وكذا، ما يبقاش في غضب من الله على المجتمع كله. وإذا كان الصوم وقاية من المعاصي في الدنيا فهو كذلك وقاية للعبد. فعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الصيام جنة يستجن بها العبد من النار، وكلمة جنة يعني حماية أو وقاية، يشبه الدرع اللي كانوا بيستعملوه في الحرب عشان يحمي نفسه من ضربات السيوف والرماح وغيرها. فأنت كده بتحمي نفسك من إيه؟ من الذنوب، يعني بتحمي نفسك من النار. ما هو إيه اللي بيودي الإنسان النار؟ الذنوب. مش بس كده، وعن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله تعالى إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. ده يوم انت صايمه كده لله في سبيل الله، يوم سنة، يبعد ربنا النار عن وجهك 70 سنة. أمال بقى لو انت صمت يوم فرض؟ أمال لما صمت 30 يوم فرض؟ شفت المعنى ده؟ عشان كده برضو أنا ليا درس تاني برضو على الإنترنت بعنوان الصيام، عفوا ربنا يذكرني عنوان الدرس، كنت بتكلم فيه عن أعوذ من الشيطان الرجيم. هو كنت بتكلم في هذا، يعني أنا بس حاول أتذكر عنوان الدرس. عنوان الدرس كنت بتكلم فيه عن رمضان والعتق من النيران، كان بعنوان رمضان والعتق من النيران. فمن أسباب العتق من النيران شهر رمضان. كل اللي أنا بقوله ده بقى وبتعجب من ناس بتفطر رمضان، يا خسارتهم. فعلا فعلا تقدر تفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جه سيدنا جبريل عليه السلام للنبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال ايه: رغم أنف، من أدرك رمضان ولم يغفر له فأبعده الله في النار. فالمقصود بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصيام هو الوقاية التي يتقي ويبعد العبد بها وجهه عن النار يوم القيامة. فلا تحرم نفسك من تلك الغنيمة، غنيمة الوقاية. عاشرا، غنيمة العتق. العتق، انت عارف يعني ايه عتق؟ لما اقول مثلا فلان كان عنده عبد فاعتقه، يعني ايه كان عنده عبد فاعتقه؟ يعني العبد ده اصلا كان ايه؟ كان مملوك لهذا الرجل، ملك لسيده. كلمة اعتقه يعني ايه؟ يعني خلاص ابتعد عنه، بقى حر. انت عارف يعني ايه عتق من النار؟ يعني معناها كده كده داخل النار. فانت بتدور على شيء عشان يكون سبيل ايه؟ عتقك وخروجك وابتعادك. اذا كان الله عز وجل جعل الصيام جنة من النار، وانا ما اقصدش ان انت داخل النار يعني داخل النار، انا اقصد يعني ان انت كده كده هتمر على النار. ما هو انت لما تيجي تمر على الصراط، ما الصراط ده جسر منصوب على متن جهنم، فجهنم تحتيه، فاللي هيقع من على الصراط هيروح فين؟ في جهنم. وإن منكم إلا واردها، كل هيمر عليه هيرد عليه، صح كده؟ لكن في النهاية إيه بقى؟ ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جسي، يعني في ناس هينجوا وفي ناس هيلقوا فيها. فالمقصود إذا كان الله عز وجل جعل الصيام جنة من النار وحماية من النار، فإن من سعة فضله ورحمته أن جعل في كل ليلة من شهر رمضان عتقاء تعتق رقابهم من النار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون قد أعتق رقابنا من النار. وتلك غنيمة عظيمة على المسلم أن يجتهد في كل يوم وليلة من هذا الشهر حتى يكون من عتقاء هذا الشهر الكريم. فعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لله عند كل فطر عتقاء. كل يوم عند الفطر فيه إيه؟ عتقاء، يعني 30 يوم في عتقاء من النار. مش الحديث اللي بيقول لك أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، ده مش حديث صحيح. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تبارك وتعالى عتقاء في كل يوم وليلة. يعني في إيه؟ في رمضان. إيه ده؟ عتقاء كل يوم وليلة، يعني في عتقاء في اليوم في النهار وفي عتقاء في الليل يبقى كم مرة كده بتعتق؟ مرتين. والحديث الثاني عتقاء عند كل فطر. عشان كده بقول لك كنت الدرس اللي انا عملته يعني الدرس اللي انا عملته دوت بعنوان رمضان والعتق من النيران. بعد ما خلصت الدرس فوجئت لقيت الناس في المسجد بتقول لي ايه، كان مسجد اخر غير المسجد ده، لقيت الناس بتقول لي ايه ده، امال مين اللي هيخش النار بقى؟ ده احنا اكتشفنا ان احنا هنعتق من النار، هنعتق من النار ان شاء الله. قلت لهم معلش بس اصل مش كل الناس. قالوا لي ازاي؟ قلت لهم هو كل الناس بتصوم رمضان صح؟ مش كل الناس بتصوم رمضان صح؟ ما هو واحد صام طول النهار عن زوجته الحلال وفطر بالنظر للمرأة المتبرجة الكاسية العارية في الشوارع والطرقات والجرايد والمجلات والفيديو كليب والإعلانات والمسلسلات والأفلام والمسرحيات، هو ده صام رمضان؟ لما صام رمضان وامتنع عن أكل الفول والطعمية والرز والبطاطس والمهلبية والملوخية وده حلال وراح فطر على سيجارة، هو ده صام رمضان؟ يعني امتنعت عن الحلال وجيت تفطر على الحرام؟ ده ما صامش رمضان. ولا اللي امتنع عن أكل اللحمة، أكل لحم البط والأوز والبقر والأغنام، وكل لحم أخيه ميتا بالغيبة والنميمة، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ يبقى ده صام رمضان؟ ما صامش رمضان. هي مسألة الصيام إن هو منع عن نفسه على الطعام والشراب. النبي صلى الله عليه وسلم قال رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. هي لو كانت المسألة كده كان خلاص كل الناس دخلت الجنة. لا، في فرق بين الصيام الصح والصيام العادة اللي هو الناس بتصوم أنا بصوم زي الناس وخلاص. لا، مش هو ده الصيام. عشان كده الناس بقى بتلاقيهم قسمين، بعد ما يخلص رمضان تلاقي اللي كانوا صايمين طول رمضان وقايمين طول رمضان تلاقيهم في يوم العيد بدأت بقى تبرجت وتركت الحجاب، وهو بدأ بقى عمال يلعب كذا ويروح في الملاهي ويروح، ما فيش مشكلة انه يروح ملاهي، لا اقصد يعني يروح ايه في الملهيات اللي هي الحرام، اللي هي يروح بقى اماكن عياذا بالله حرام ويعمل حرام. عشان كده ايه، رجعت ريمة لعادتها القديم، لان رمضان اللي صاموا ما صاموش صح فما اثرش في رمضان، انما اللي اثر في رمضان فهو بعد رمضان زيه زي في رمضان. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم جعل لك من السنه صيام الست من شوال، كانه بيقول لك اوعى تكون دخل عليك العيد فنسيت ايه الطاعه، لا لسه ليك صيام تاني. يخلصوا الستة من شوال تبص تلاقي يجي لك يوم الاثنين والخميس في الاسبوع، يقول لك اوعى تنسى في اثنين وخميس. يخلص الاثنين والخميس يقول لك اوعى تنسى في 13 و14 و15 من كل شهر عربي. يخلصوا يقول لك اوعى تنسى في الصيام والاكثار من الصيام في شهر الله المحرم. يخلص شهر الله المحرم يقول لك استنى ده لسه في صيام ايه؟ اللي هو التاسع والعاشر وصيام يوم عرفه اوعى تنسى. وبعدين يجي لك شعبان اوعى تنسى عشان تستعد لرمضان، وبعدين يجي لك رمضان. يبقى معناه ان العبد في طول السنه مستقيم، مش يصوم رمضان وبعد كده ايه زي ما قال الشاعر رمضان ولا هاتها يا ساقي، يعني هات ازازه الخمره بقى، هاتها يا ساقي مشتاقه تسعى الى مشتاق. لا، حادي عشر من الغنيمة. طولت عليكم أنا وزهيت وأنا عارف. ما زهيتوش يعني؟ طب خلاص نخلص بدري بقى. حادي عشر غنيمة ليلة القدر. خلاص بقى كده احنا وصلنا أول آخر رمضان ليلة القدر. قد تكلمنا على مسألة ليلة القدر وبينا وقلنا ان هي ليله القدر غير محدوده بليله معينه، خلاص عشان ما حدش يقعد كل شويه ايه، لان انا بتضايق قوي بزعل وبغضب لما الاقي الناس ماليه المسجد ليله 27 وليله 28 ما الاقيش حد. فعلا بيجي لي العصبي، الناس ابص الاقي اول يوم رمضان ما شاء الله مصر كلها يا جدعان ماليه المساجد، تاني يوم رمضان يبداوا يقلوا شويه، تالت يوم يقلوا شويه. فاكرين كلامي ده؟ قلت لكم قبل رمضان ما يجي لو تفتكروا في المسجد ده قلت لكم ايه؟ قلت لكم اول اسبوع من رمضان واول خمس ايام المسجد ده هيبقى مليان. تيجي عشر رمضان يبقى قابلني، مش هتلاقي غير رواد المسجد الاساسيين. اديني بقول لك لما تيجي ليله 27 ان عرفت تعدي من المسجد ده يبقى لك الكلام هيتملي. ليله 28 هتستغرب تقول ايه ده، هو رمضان خلص ولا ايه؟ انت ممكن تشك ان رمضان خلص. فلذلك بنقول غنيمة ليلة القدر، وقد آثرت أن أجعلها غنيمة بذاتها لما لها من عظيم فضل، فهي مما ميز الله به هذا الشهر الكريم من سائر الشهور، وميز بها المسلمين عن سائر الأمم، فمن فاز بها فقد فاز بالخير الوفير. ويكفي قول الله تبارك وتعالى عنها: ليلة القدر خير من ألف شهر. فالمحروم من حرم خيرها، والسعيد من كان من أهلها. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها. فاحرص على تلك الغنيمة، فهي لا تأتي إلا ليلة في كل عام. وبعد، فهذا ما تيسر لي جمعه من المغانم التي ينبغي للمسلم أن يحرص على جمعها في شهر رمضان، ليكون ممن فازوا بخيري الدنيا والآخرة. ولا تنسى أخي الصائم أن تلك الجوائز تحتاج منك إلى إحسان الصوم، وأن تجتنب اللغو والرفث وقول الزور والعمل بالزور، لقول الرسول: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الفايدة انك صايم وبتكذب؟ الفايدة انك صايم وبتنم وبتغتاب؟ الفايدة؟ فإن غلبتك نفسك ووقعت في بعض هذا، فاعلم أن من رحمته سبحانه أنه جعل صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث. فلو انت أعصابك بقى ومعرفتش تملك نفسك ولسانك فلت منك ولا حاجة في رمضان كده، هيضيع منك رمضان. لا، ربنا جعل لك زكاة الفطر طعمة للمساكين وطهرة للصائم من اللغو والرفث من الكلام اللي انت عملته. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض، وانا عايزك تسمع وتركز عشان ده هيقودنا الموضوع تاني ومسألة مهمة. شوف اسمع الحديث، رواه ابو داود وابن ماجة وحسنه الألباني، فهو حديث حسن. اسمع عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض، يعني ايه فرض؟ يعني فرض، يعني ايه فرض؟ يعني تاركه يأثم وفاعله يثاب، صح كده؟ فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مش فرض ايه ابوك ولا اخوك ولا جارك، ده الرسول. وربنا قال ايه؟ قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول. خلي بالك، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. يبقى زكاة الفطر تخرج ايه؟ طعام للمساكين. هسأل سؤال، هو ده نص حديث ولا مش نص حديث؟ ينفع بقى مع النص عالم من العلماء يجتهد ويقول لك نطلعها مال؟ ما ينفعش. لا اجتهاد مع نص، النص واضح صريح، والنبي قال طعمة للمساكين، يبقى تخرج ايه؟ طعام. يبقى ما تجيش تقول لي انت بقى اصل انت ما بتفهمش احسن من النبي، تقول لي لا والله معلش اصل انا عايز اجيب لهم ملابس عشان العيد. النبي ما قالش ايه؟ ما قالش ملبس للعيد، انما قال ايه؟ طعمة، يبقى تخرج طعام. طب الطعام ده قد ايه؟ ولو قلنا نخرج من موضوعنا شوية بس ايه؟ مهمة. الطعام اللي هو طعام اهل البلد، طعام اهل البلد ايه؟ يعني احنا هنا في مصر بناكل ايه؟ الرز، الفول، فاهمني ازاي؟ وهكذا. فانت ممكن تخرج رز، الرز يبقى قد ايه عن قيمه الفرد الواحد؟ 2 كيلو و300 جرام. ولو واحد غني وربنا موسع عليه يخرج ما يعادل الزبيب، الزبيب يخرج قد ايه؟ صاع الزبيب كيلو و600 جرام. خلاص؟ والتمر تقريبا واللوبيا والفاصوليا 2 كيلو و250 جرام. خلاص كده؟ يعني معناها ايه؟ لما نيجي نحسبها بفلوس نقوم قايلين ايه؟ نقول مثلا الرز، كيلو الرز مثلا ب5 جنيه، يبقى 2 كيلو بكام؟ ب10 جنيه، و300 جرام يطلعوا كام؟ حوالي مثلا 3 جنيه، يعني مثلا حسبة الفرد الواحد 13 جنيه، طلع يا عم 15 جنيه. انتوا اربع افراد في الاسره مثلا، اب وام وابنه وبنته، اربع افراد، يبقى يخرج كام؟ 60 جنيه. الستين جنيه دول يعمل بهم ايه؟ ما يروحش يديهم للفقير، لا، ياخد الستين جنيه دول يروح يشتري بيهم رز مثلا، يشتري فول، يشتري لوبيا، يشتري فاصوليا، يشتري عدس، الاكل اللي احنا بناكله، ويطلعه لمين؟ للفقير. بس ما تشتريش بيه كله عدس، لا، يعني شكل له، يعني اشتري له شويه رز على شويه ايه، عدس على شويه لوبيا على شويه فاصوليا بالمبلغ ده. فهمت المقصود ايه؟ عشان يلاقي ياكل. وطلعها له يعطيها ليه؟ قول لي بقى، انا ما اعرفش القصه دي كلها، ولا اعرف فقير، ولا اعرف مسكين، ولا اعرف اروح اشتري، ولا اعرف اعمل الحكايه دي. خلاص، روح لمسجد يكون بيخرج زكاه الفطر طعام، وقول لانك لاداره المسجد، قول لهم يا جماعه دي زكاه فطر اربع افراد، 60 جنيه اهم، اتفضلوا خرجوها طعام وامشي. هو بقى هيقوم ياخد المال ده يعمل ايه؟ هو يروح يشتري ويوزع. لكن انت ما تخرجهاش فلوس، انا بقول لك اهو، خرجتها فلوس انت حر. النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما في صحيح البخاري ومسلم يقول: فرض علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الحر والعبد، حتى العبد، على الحر والعبد والرجل والمرأة والذكر والأنثى، صاعا من تمر، وصاعا من أقط، وصاعا من زبيب، وصاعا من شعير. الأقط اللي هو ايه؟ اللبن السرسوب، اللبن المسمار اللي بتعملها، او اللبن اللي هو بتعمله لبن مجفف يتعمل جبنة مجففة، ده برضو اسمه ايه؟ خلاص. فالمقصود يبقى الانسان اللي ممكن في الصيام يقع في اللغو والرفث، ربنا سبحانه وتعالى فرض عليه ايه؟ زكاة الفطر، علشان طهرة للصائم من اللغو والرفث، عشان صيامك يبقى نظيف يقبل ان شاء الله. واختم حديثي بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يفرحون بفطرهم ويفرحون عند لقاء ربهم. اللهم سلمنا إلى رمضان، وسلم لنا رمضان، وتسلمه منا متقبلا، فأنت نعم المولى ونعم النصير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على عبده النبي الأمين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى أزواجه والصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. آمين آمين. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.